الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاول بعض الناس أخذ بعض المآخذ أو مواطن الضعف كما يزعمون في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن ذلك أنه ضعف عن تحمل المناصب والولايات، فقد عرضت على شيخ الإسلام مناصب علمية فاخرة فأبى أن يتقلد هذه المناصب. عرض عليه رئاسة القضاء، يعني يصير قاضي القضاء، وعرضت عليه رئاسة المشيخة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يقوم بها غيري، أما نشر العلم وتصحيح الاعتقاد ورد الناس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالناس أحوج ما يكونون إليه. هذا هو الرد على قدح في شيخ الإسلام بدعوى أنه لم يتقلد هذه المناصب وأعرض عنها، فهو بنفسه تولى الرد على هذا وقال: يقوم بها غيري، وهذا يدل على أنه يعرف قدر نفسه ويعرف ما الأمة محتاجة إليه، فيعرف قدر نفسه أنه يستوي هو وغيره في كفاءته لهذه المناصب، لكن لا يستوي وغيره في هداية الناس والذب عن الكتاب والسنة والتصدي للفرق الضالة. فيقول: يقوم بها غيري، هذه يقوى غيري على أن يقوم بها، ليس هذا عجزا عن تقلد هذه المناصب بلا شك، لأنه سوف يحاصره المنصب برسمياته وحدوده وأموره الإدارية، كما يحصل لكثير من الناس إذا فتح عليه في العلم ثم تقلد أمورا إدارية تستهلك طاقته ويبعد عن معين العلم. وربما تتذكرون ما ذكرناه في كتاب القضاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه كان يرى أن القاضي يلي القضاء لمدة سنة واحدة ثم يعود بعدها للعلم لكي لا ينسى العلم. فشيخ الإسلام قال في المناصب: يقوم بها غيري، هناك كثيرون قادرون على أن يقوموا بهذه المناصب. أما نشر العلم وتصحيح الاعتقاد ورد الناس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالناس أحوج ما يكونون إليه. فإذا هذه ميزة في الحقيقة، وليست ضعفا ولا عيبا في شيخ الإسلام، بل هي ميزة، كما يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: خلدت ذكره في العالمين وغاب أصحاب الولايات بأبهتهم بما لهم وما عليهم، من الله على الجميع بعفوه ومغفرته. أيضا مما أخذه عليه بعض طلاب المادة وعشاق الأصفر الرنان، يعني الذهب والدنانير، يقولون إنه قد عرضت عليه المرتبات والأعطيات فأباها ورفضها، والجواب أنه لم يتدنس بشيء من ذلك، لأنه رحمه الله تعالى يعلم أنه إذا أخذت اليد ضعفت مقاومة الباطل. وتعرفون الكلمة الأزهرية الرائعة: من مد رجله فلا يمد يده. يعلم رحمه الله تعالى أنه إذا أخذت اليد ضعفت مقاومة الباطل واهتز موقف الناصح، فهذا أيضا جواب إعراضي عن هذه الأعطيات. مما حاول البعض أخذه على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما تزوج ولا تسرى، وهذه لذة لا يفوتها عامة أهل الدنيا، فهذا أيضا هو لم يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، وإنما العاقل ينظر في سيرته متى كان يمكن أن يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية وحياته ما بين سجن وسجن وبين اعتقالات وترحيلات وما بين مناظرات وقتال للتتار إلى آخر هذه المهام العظيمة. ونحن نرى مثلا شخصا إذا عشق علم الطب ويصل لسن 50 ويمكن 60 يقول: نسيت أن أتزوج، نسيت، ولم يرد بخاطره لأنه منشغل بأمر آخر استحوذ على كل اهتماماته. فشيخ الإسلام كسائر علماء المسلمين لا شك يحث على النكاح، لأن هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولها من الفضائل العظيمة ما لها، لكن شيخ الإسلام كان في شغل شاغل عن أن يلتفت لشيء من هذا بسبب الظروف التي عاش فيها، فلم يعرف عنه أنه كان يتحدث في مجالسه أبدا عن شيء من ملاذ الدنيا، كما قال الأحنف بن قيس رضي الله عنه: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. فإذا هذا خلق رفيع وشرف في النفس التعالي عن هذه الأمور، لا التعبد بذلك، فإنه كسائر العلماء طبعا يحث على النكاح، وإنما هي ظروف خاصة بشيخ الإسلام كما سبق أن بينا. أيضا من مزايا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حياته العلمية والعملية السبق العلمي. فشيخ الإسلام له سبق علمي رائع جدا، وهو سبق التجديد في بعض الدوائر العلمية، في بعض مجالات العلم الشرعي الشريف قام شيخ الإسلام بدور تجديدي بارز. فأقوى وأهم وأخطر ما قام فيه من الدور التجديدي هو سبق التجديد في تحقيق التوحيد بعد طول غياب، وحماية جنابه وحماية حماه بدقائق أصبحت نورا يقتدي به المصلحون. فشيخ الإسلام وضع منهجا لدراسة التوحيد، هو منهج ليس فيه نوع من الإتيان بمعنى جديد أو بحكم جديد، وإنما قعد المنهج وضبطه ورتبه. ومن درس كلام شيخ الإسلام وعرف فضله في هذا المجال بالذات، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. فمع أن هذه من أبرز مجالات السبق العلمي في حياة شيخ الإسلام التجديد في تحقيق التوحيد، إلا أن هذا أيضا قوبل على يد خصومه بافتراءات على الشيخ من خلال دعاوى كاذبة. فمثلا ادعوا على شيخ الإسلام أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا عليه أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فأين الإثبات؟ أين الدليل على مثل هذه الدعوة؟ البينة على من ادعى، بل كتب شيخ الإسلام طافحة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار لدينه وسنته. دعوى أنه يمنع زيارة القبور، وحبس وسجن بسبب كلامه في قضية زيارة القبور. شيخ الإسلام ما منع أبدا زيارة القبور، كيف وقد دلت الأدلة على استحبابها، وإنما منع شيخ الإسلام زيارة القبور البدعية وليست الشرعية. هو لا يمكن أن يمنع الزيارة الشرعية، لكنه كان يمنع الزيارة البدعية. كذلك ادعوا عليه أنه يمنع من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح على الإطلاق. بالعكس، شيخ الإسلام في منسكه في الحج يذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه وعلى صاحبي رضي الله تعالى عنهما. الذي منعه شيخ الإسلام هو شد الرحال للقبر الشريف، هذا هو الذي منع. يعني الإنسان لا يسافر بنية الذهاب إلى القبر، ولكن يشد الرحال إلى المسجد نفسه، المسجد وليس القبر، المسجد النبوي. فإذا وجد في المدينة استحب له أن ينشأ نية زيارة الإيه؟ القبر، أو يزور القبر بالفعل. لكن شد الرحال لأجل القبر هذا هو الذي منعه شيخ الإسلام، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وبعض الناس من العوام بالذات عندهم من الحج، وصل غربة الإسلام عندهم إلى حد أنه إلى الحج أنه يحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما يدعو بعضهم لبعض أن يوفقه الله لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إحنا حينما نسافر لابد السفر تكون نية الإيه؟ شد الرحال للمسجد، المساجد الثلاثة المعروفة. أما القبر فلا يشد الرحال إليه، وإنما يستحب زيارته لمن كان في المدينة يزوره، فهذا هو الفرق. كذلك الدعوة، وهي من أعجب الدعاوى، أنه يوالي النصارى، كيف وله الكتاب الرائع البديع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أيضا من مجالات السبق العلمي سبق التجديد في الفقهيات، في القضايا الفقهية أيضا قام بدور تجديدي رائع. وهذه الفقهيات التي ظهر فيها ملمح التجديد لا تحصى كثرة، لا تحصى من كثرتها. قابلها خصومه برميه بأنه يخرق الإجماع، وقد تولى المدافعة عن شيخ الإسلام ابن تلميذه ابن القيم، يعني ابن القيم، وهو العلامة برهان الدين إبراهيم ابن تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ألف رسالة محاضرة نافعة يدافع فيها عن شيخ الإسلام في دعوى خصومه أنه خرق الإجماع في بعض المسائل الفقهية، وهي باسم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك له سبق التجديد في علوم المنطق والفلسفة، فقد هدم من خلال ردوده عليهم عددا من أقوالهم وقواعدهم، ونقض المنطق وهدمه هدما. أيضا من خلال دراسة حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وسيرته نستطيع أن نستجلي كثيرا من العبر والدروس. فمن ذلك ما نال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منزلة الإمامة في العلم والدين إلا من آثار التقوى واليقين والصبر في ذات الله تعالى على المكاره. منصب الإمامة لا يمكن أن يناله إنسان بسهولة وبدون معاناة، فشيخ الإسلام حقا هو تبوأ منزلة الإمامة، جعل الله إمامة هدى، لكن هذه الإمامة لابد لها من مؤهلات. أهم مؤهلات الإمامة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلذلك كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من العبر والدروس من سيرته رحمه الله تعالى أن من أعظم أسباب الفوز والنصر الزهد في المناصب والولايات والكف عن زخرفها، كما كان شيخ الإسلام كذلك. كان أيضا أئمة الإسلام على هذه الجادة، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولذلك قيل في ترجمته: أتته الدنيا فأباها والولايات فقلاها، تركها وأعرض عنها. أيضا يلاحظ من سيرة شيخ الإسلام البذاذة، البذاذة عدم الاهتمام بالمظاهر والملبس ونحو ذلك، بل كما تعرفون في الحديث إن البذاذة من الإيمان، التواضع في الملبس والاقتصاد في أمور المعاش. وهذا أيضا كان من خصائص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان مجتنبا الترفه في المعاش وتطلب الملاذ، فما أحلاه من أدب. أيضا من الأمور الرائعة في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية العصامية لا العظامية. والعصامي هو الذي ينشأ بنفسه، يبني نفسه بنفسه ويترك بصمة في الحياة، لا اعتمادا على نسب ولا على بيت ينتمي إليه، وإنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى إياه. وعصامي منسوب إلى عصام، نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكرة والإقدامة. فضد العصامي العظامي، نسبة إلى العظام الذي يفتخر بالعظام، يقول كان آبائي كان أجدادي، أما هو فلا شيء. فهذا عظامي وذاك عصامي. فشيخ الإسلام كان عصاميا رغم أنه خرج من بيت علم. فيقول الشاعر: ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. فيقول الشيخ بكر: سحقا لعشاق العصبية الطبقية الذين يتغنون بأمجاد أسلافهم وقد تسفلوا، ويستعلون على الناس بأهليهم وأذوائهم وقد تقذروا، ليقال لهم نعم الآباء ولكن بئس ما خلفوا. وإن افتخار المرء بوصف أبيه مثل افتخار الكوسج بلحية أخيه، شخص لا لحية له يفتخر بأن أخاه لحيته كذا وكذا. أما من جمع بين الحسنيين وفاز بالفضيلتين فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فشيخ الإسلام كان عصاميا وفي نفس الوقت أيضا خرج من بيت علم، كما ذكرنا، تكلمنا من قبل وذكرنا أنه لم يرث العلم عن كلالة، إشارة إلى بيئته، لأن الكلال الذي لا أصل له ولا فرع موجود، لا آباء ولا أبناء. فشيخ الإسلام بالعكس كان آباؤه كما هو معروف بيت علم وبيت يعني جهاد. فإذا شيخ الإسلام حاز الفضيلتين، فضيلة أنه عصامي وفضيلة أنه من بيت علم راسخ في العلم. توجد وثيقة طبعا معروفة للجميع نادرة، ألفها 3 من آل تيمية، اسمها إيه بقى؟ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، مؤلفها هو وأبوه وجده، تجمع بين كلام الثلاثة، شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وعبد الحليم وجده عبد السلام. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمعت له الفضيلتان من جهة أنه عصامي ومن جهة أنه أيضا خارج من بيت علم. فلم يركن شيخ الإسلام إلى الدنيا ولم يتغن بآبائه ويقول والدي مفتي الحنابلة وجدي المجد شيخ الإسلام، بل سلك جادة العلم والإيمان حتى صار زينة لأهل الإسلام. من خصائص شيخ الإسلام والدروس والعبر المستفادة من حياته أنه لا تكاد نفسه تشبع من العلم، كما قيل: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا لا يشبع. فكان لا يشبع أبدا من العلم، ولا يروى من المطالعة، ولا يمل من الاشتغال به، ولا يكل من البحث فيه، وقل أن يدخل في علم إلا ويفتح له فيه. ولهذا قال الذهبي: ما رأيته إلا ببطن كتاب. والتعبير عميق جدا، مش بيقول ما رأيته إلا هو يتصفح كتاب، ما رأيته إلا ببطن كتاب، يعني كأن الكتاب لو صورنا أنه مخلوق مثلا، الإنسان كأنه بيفتح بطنه ويدخل داخل بطنه من شدة الاستغراق في هذا الكتاب، كأنه شيء دخل في بطنه، هو دخل في بطن هذا الشيء الذي يقرأه، بطن الكتاب. فدي دلالة على الاستغراق الكامل إذا قرأ رحمه الله تعالى. يقول الذهبي: ما رأيته إلا ببطن كتاب. وقال السخاوي في الجواهر والدرر بسنده عن الشمس بن الديري قال: سمعت علاء الدين البسطامي ببيت المقدس يقول: وقد سأله: هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية؟ فقال: نعم. قلت: فكيف كانت صفته؟ فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ لأن السؤال ده تم فين؟ في بيت المقدس في القدس الشريف. فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ قلت: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملئ كتبا ولها لسان ينطق. كأن المبنى المبني طبعا قبة الصخرة دي معروفة، هو بيجيب له حاجة مشهورة يعني أشهر من نار على عالم، وهي معروفة أنها إحدى عجائب الدنيا السبع طبعا القديمة، واللي بناها صلاح الدين الأيوبي. فيقول: هل رأيت قبة الصخرة؟ قلت: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملئ كتبا، لكن هذه الكتب لها لسان ينطق. كان كقبة الصخرة ملئ كتبا ولها لسان ينطق. هذا مع انصراف عن أمور الدنيا انصرافا كليا، إذ ليس له من المعلوم إلا اليسير، وقد تكفل أخوه شرف الدين بشؤونه. أيضا من هذه الدروس عدم اجتماع الضدين، يعني الإنسان لابد أن يكون صريحا مع نفسه وألا يجمع في نفسه بين الأمور المتناقضة. يعني لا يصلح الإنسان أبدا إن كان صادقا فعلا في أن يملأ قلبه بالقرآن وبالذكر، لا يتصور أبدا أنه يكون محبا للغناء والموسيقى ومعازف الشيطان، لأنهما ضدان لا يجتمعان، إما قرآن الرحمن وإما قرآن الشيطان، أما الاثنان فهذا من التناقض، فالضدان لا يجتمعان. يقول الشاعر: حب الكتاب، أي القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فحب العلم وإشغال القلب والبدن بالمال وجمعه وتنميته والمكاثرة فيه لا يجتمعان، فكلما منحت هذا من جهدك ووقتك ضاع من ذاك، يكون على حساب الآخر. ولما سافر رحمه الله تعالى إلى مصر سنة 700 نزل عند عم تلميذه ابن فضل الله العمري، وكان سفره للحض على الجهاد، فرتب له مرتب وأعطيت فلم يقبل منها شيئا. أيضا من أعظم الدروس في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية أننا نرى سنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول، وهي سنة ابتلاء، فإن الابتلاء حتمية لكل من سلك هذا الطريق. يقول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. كل إنسان مبتلى حتى الكافر، فكل إنسان يبتلى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه قويا زيد في بلائه، وإلا فإنه يبتلى على قدر دينه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سنة ماضية أفصح عنها جواب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن سأله: أيما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا تمكنوا حتى تبتلى. وهذه السنة معروفة في القرآن الكريم، يعني واضحة جدا، يمكن رأيناها في يوسف عليه السلام، ما مكن يوسف في أرجاء الأرض إلا بعد أن ابتلي ومحص بالابتلاء. النبي في قصة أصحاب الأخدود المعروفة قال العابد للغلام، قال له: إيه؟ أي بني إنك خير مني وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى لابد. أيضا حينما اقترن خبر ميلاد الدعوة الإسلامية بخبر وقوع الإيه؟ الابتلاء، حينما قال ورقة نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعة، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهي سنة ماضية لا يمكن أن تتخلف أبدا، فكل من سلك هذا الطريق كما قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الأدلة المعروفة في مثل ذلك. فلذلك نجد عالما العلماء إلا وفي حياته فقرة إيه؟ محنته أو ابتلاءاته، سواء الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، فما من أحد من الأئمة أو الأعلام إلا ويكون لابد كما نقول اسمه وولده ونسبه وكتبه وشيوخه وتلاميذه، نقول أيضا محنته، فكأن هذا لازم من لوازم الإمامة في الدين. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان عالما فتح الله سبحانه وتعالى عليه بميراث علم النبوة، كان ينظر في واقع الحياة فيرى من ظلمات الإعراض عن الوحي والتنزيل ما الله به عليم، يرى حلولية، اتحادية، طرقية، بدعية، جهمية، معتزلة، أشاعرة، مقلدة، متعصبة، وكل يرى أن ما هو عليه هو الحق. ثم يأتي حامل الضياء فيكاسر هؤلاء وهؤلاء، لا شك سيكون له خصوم وخصوم، هذا شيء طبيعي أنه يخالف ما عليه هؤلاء من الضلالات، فطبيعي أن يكثر خصومه، فهذا يؤدي إلى سجنه تارة والترسيم عليه تارة أخرى بتحديد إقامته ومناظرته تارة، وإذايته بالمحن الأخرى تارة أخرى، إغراء السفهاء كما حصل هنا في القاهرة في الحسينية، بعض الفتوات ضربوا شيخ الإسلام واعتدوا عليه بالضرب، أناس من الجهل من الرعاع الدهماء الطغام سلطوا على شيخ الإسلام فضربوه، وصل الأمر إلى هذا، إهانة شيخ الإسلام هنا في القاهرة، واجتمع بعد ذلك تلامذته أنصاره من المصريين وأرادوا أن ينتقموا له، فناشدهم ألا يحرك أحد منهم ساكنا ولا ينتصر لشيخه، قال إن الحق لكم أو لي، فإن كان الحق لي فأنا قد عفوت، إلى آخر القصة يعني. أيضا كان يحصل تسليط الدهماء كما قلنا وإغراء السفهاء وسائر أنواع الأذى، فمن كل ذلك نال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن نظر في سير المصلحين وما ألف من كتب مفردة في إذايتهم مثل كتاب المحن لأبي العرب وغيره، لم يرى عالما لحقه من صنوف الأذايا من سجن وغيره مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى أجرى نوع من الاستقراء لمحن الشيخ ووقائع السجن والترسيم عليه، يقول لما بلغ رحمه الله تعالى 32 من عمره وبعد عودته من حجته بدأ تعرضه رحمه الله تعالى لأخطئة السجون وبلايا الاعتقال والترسيم عليه، ترسيم اللي هو الإقامة الجبرية بالمصطلح الحديث، ترسيم الإقامة الجبرية، يعني هو 32 سنة من عمره أنهاها بالحج الأولى يعني، فمجرد ما عاد من الحج بدأ يتعرض للسجن والأذية. خلال 34 عاما الأخرى النصف الثاني من حياته كان باستمرار يتعرض لهذه الأشياء، وذلك ابتداء من سنة 693 إلى يوم وفاته في سجن القلعة بدمشق يوم الاثنين 20 من ذي القعدة سنة 728 هجرية. كان سجنه 7 مرات، 4 بمصر بالقاهرة وبالإسكندرية، و3 مرات بدمشق، وجميعها نحو 5 سنين، جميعها كذلك باستعداء السلطة عليه من خصومه، كل الحالات السجن التي حصلت كانت بسبب استعداء خصومه للسلطة عليه، لأنه نابذ ما هم عليه من الانحراف في الاعتقاد والسلوك والتمذهب، عسى أن يفتر عنهم وأن يقصر لسانه وقلمه عما هم عليه، لكنه كان لا يرجع رحمه الله تعالى. السجن الأولى بدمشق بسبب واقعة عساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لمدة قليلة، وعلى أثرها ألف كتاب إيه؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. السجن الثانية بمصر بسبب مسائل في الصفات، تعرفون كان الحكومة في مصر والشام واحدة، دي كانت الوحدة تحت حكم المماليك، بالمناسبة النهاردة 22 فبراير ولا 23، امبارح كان ما يسمى بعيد الوحدة مع سوريا، وكانوا دايما لما يحاولوا يدعموا فكرة الوحدة مع سوريا كانوا يقولوا دي في مراحل كثيرة من التاريخ حصل هذه الوحدة طبعا، لكن الفارق ان دلوقتي فلسطين في النص ما بقاش في فلسطين، كانت كل الشام مع مصر يعني. ايضا السجنة الثانية بمصر بسبب مسائل في الصفات لمدة 6 شهور. هي الوحدة تمت في تاريخ كام؟ بلاش العواجيز كبار ما يقولوش 22 فبراير 58. السجنة الثالثة بمصر أيضا بمصر بسبب مسألة الاستغاثة والتوسل أياما قليلة، وفيها ألف الرد على البكري، كان من بركات هذه المحن أن كل محنة يمتحن فيها بسبب قضية معينة يؤلف كتابا يعالج نفس القضية، كما حصل في وقعة عساف ألف كتاب صار مسلول في مسألة الاستغاثة والتوسل لما حبس هنا في مصر، ألف في أثناء السجن الرد على البكري. أيضا السجنة الرابعة بمصر وهي امتداد للسجنة الثالثة لمدة تزيد عن 2 شهر، السجنة الخامسة بمصر وهي امتداد للرابعة لمدة 7 شهور وأيام، السجن السادسة بدمشق بسبب مسألة الطلاق لمدة 5 شهور و28 يوما، السجن السابعة بدمشق بسبب مسألة الزيارة شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 2 3 أشهر و14 يوما، وفيها ألف جملة من الكتب منها الرد على الإخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية صلى الله عليه وسلم. ثم يفصل الشيخ في كل سجنة من هذه السجنات، يقول: السجنة الأولى في دمشق عام 93 و600 لمدة قليلة بسبب واقعة عساف النصراني الذي شهد عليه جماعة أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اجتمع هو والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث، فدخل على نائب السلطان بدمشق عز الدين أيبك الحموي فطلب النائب إحضاره، فحضر عساف ومعه مجيره أمير آل علي فضربهما الناس بالحجارة. لهذا طلب النائب الشيخين، هتحصل بقى مشاكل كثيرة، فطلب النائب بما أن الناس ضربوا العساف ومن أجاره وهو أمير آل علي، طلب النائب الشيخين ابن تيمية والفارقي فضربهما بين يديه ورسم عليهما بالعذراوية، يعني إيه؟ اعتقلهما بالعذراوية. ثم استدعاهما النائب وأرضاهما، وادعى النصراني الإسلام ثم قتل في طريقه إلى الحجاز، قتله ابن أخيه. على إثر هذه الواقعة ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب مبارك يعني كتاب عظيم الفائدة جدا، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى آثار رحمة الله. ويستفاد من هذا أن المحتسب إذا نصح بأمر فلم يقبل منه وناله في سبيله بعض الأذى فليحتمل ذلك بنفس رضية، ولن يخلو قيامه بالحق من أثر بإحسان. وقد نفع الله أهل الإسلام بهذا الكتاب وكسر به المرجئة ونصر به السنة والحمد لله. وما أحوج المسلمين اليوم إلى مدارسة هذا الكتاب وتنفيذ العقوبات الصارمة لكل من يسب الله عز شأنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، وقد كثر ذلك والعياذ بالله في هذا العصر، وظهر بأشكال مختلفة، ولن يردع الفجار إلا تنفيذ شرع الرحمن، وذلك هو الإيمان المأمور به، وهو النصر المشروط في قوله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السجنة الثانية في القاهرة لمدة 1 6 شهور من يوم الجمعة 26 من رمضان 1975، سجن في برج أياما ثم نقل إلى الجب بقلعة الجبل ليلة العيد 1 شوال 1705، ومعه أخواه الشرف عبد الله والزين عبد الرحمن، واستمر إلى يوم الجمعة 23 ربيع 1707، وكان خادمه وتلميذه إبراهيم الغياني من المرافقين له في سفره هذا إلى مصر. وأنتم لو قرأتم لخادم شيخ الإسلام الذي كان يخدم شيخ الإسلام تتعجبون من فقهه وعلمه وإتقانه، اللي هو خادم شيخ الإسلام الذي كان يخدمه، من بركة صحبته لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وله رسالة مستقلة نرجو أن تأتي فرصة ونتناولها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. سبب السجن الثانية ما ذكره ابن كثير في حوادث سنة 705 في المجلس الثالث بسبب مسألة العرش ومسألة الكلام ومسألة النزول، وفيها من المواقف البطولية والصدق في ذات الله ما يملأ النفس بالإيمان والجد في العمل. وكان مما جرى فيها هذه المحنة أن أخاه شرف الدين ابتهل ودعا الله عليهم في حال خروجهم، فمنعه الشيخ وقال له: بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق، فلله ما أعظمه من أدب جم وما أعظمه من خلق رفيع وهضم للنفس وبحث عن الحق، وإن هذه وأيم الله فائدة تساوي رحلة، وأين هذه من حالنا إذا نيل من واحد منا غضب وسخط وجلب أنواع الدعاء على عدوه، فاللهم اجعل لنا ولمن آذانا فيك نورا نهتدي به إلى الحق. طبعا موضوع التسامح عند شيخ الإسلام شيء عجيب لم يرى مثله، تسامحه مع من آذاه كان شيئا عجيبا جدا في هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. السجنة الثالثة بمصر لمدة أيام قليلة ابتداء من 3 شوال 707 بسبب استعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة، لأنه كان يمنع الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين. وبسبب كلامه في ابن عربي الحاتمي الصوفي الملحد فعقد له مجلس، فاختلف الحضور بين براءته وإدانته، وكان في طرف الإدانة القاضي البدر ابن جماعة. عندئذ خير شيخ الإسلام بين أمور ثلاثة: العودة إلى دمشق، أو البقاء بالإسكندرية بشروط، أو الحبس. فاختار الحبس، فألح عليه جماعة من رفاقه ليسير معهم إلى دمشق ويقبل الشروط، فوافقهم فركب خيل البريد ليلة 18 من شوال سنة 707. بسبب هذه المحنة ألف كتابه في الاستغاثة المشهور باسم إيه؟ الرد على البكري. السجنة الرابعة بمصر في قاعة الترسيم من آخر شهر شوال سنة 707 إلى أول سنة 708، يعني لمدة تزيد على شهرين. ذلك أنه لما اختار بعد السجنة الثالثة السفر إلى دمشق بشروط ردوه من مثاني الطريق، ليلة 18 شوال 707 رجعوه من وسط الطريق بمشورة نصر المنبجي الحلولي، وكان له مكانة عند الوالي. فعرض الشيخ من جديد على قضاة الملكية، حكموه من جديد، فعرض على قضاة الملكية فاختلفوا. فلما رأى الشيخ ذلك، رأى كثرة الجدل وده بيتكلم بطريقة وده بيعرضه وجلبة وضوضاء، فقال لهم الشيخ: أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة. اختلفوا كما شئت، وأنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة. فعكف عليه الناس زيارة وتعلما واستفتاء. وفيه حصلت له قصة مع رهبان النصارى الثلاثة، وقد ساقها تلميذه الغياني، وربما تأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. السجنة الخامسة الترسيم عليه بالإسكندرية في 1 ربيع الأول سنة 709 إلى 8 شوال 709 دون مرافق معه تحت نظر الولاية. هنا منع من أي مرافق يرافقه في الحبس. وهذه مكيدة أخرى من نصر المنبجي والجاشنكير، يتربصان من يغتاله، يعني ربما يكون وحده يسهل إيه؟ اغتياله. وفي هذه الحال جاء عنده بعد أيام شمس الدين ابن سعد الدين الحراني، وأخبره أنهم يسفرونه إلى الإسكندرية، وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه بذلك، وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم، وهم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك. فقال لهم رحمه الله تعالى: أنا إن قتلت كانت لي شهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة، ولو نفوني إلى قبرص دعوت أهلها إلى الله وأجابوني، وإن حبسوني كان لي معبدا، وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف. يعني كما قلنا من قبل، أي ظرف يوضع في الإنسان يحوله إلى صالحه، وأنا مثل الغنمة كيف تقلبت تقلبت على صوف، فيأسوا منه وانصرفوا، وما هي إلا شهور. ويتولى الملك الناصر محمد ابن قلاوون سنة 970. فأفرج عن الشيخ واستدعاه للقاهرة، وقتل الجاشنكير شر قتله، وحمل نصرا المنبجي ومات في زاويته. وأراد الناصر أن ينتقم من القضاء والفقهاء الذين كانوا يوالون الجاشنكير، فاستفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، ففهم الشيخ مقصوده، يعني هو كان عايز يعمل ابن تيمية إيه؟ شيء يتكئ عليه لقتل هؤلاء. فقال له: هؤلاء الذين أذوك وظلموك واضطهدوك وفعلوا بك كذا وكذا، افتني بقتلهم وأنا أقتلهم. ففهم الشيخ مقصوده وأنه يريد أن يعاقبهم، لأنهم كانوا يتأمرون على قلب نظام الحكم على الجاشنكير. فشرع شيخ الإسلام في مدحهم والثناء عليهم، وأنهم لو ماتوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من جهتي. ولذلك كان القاضي ابن مخلوف المالكي رغم أنه أذاه أذى شديدا من قبل، كان يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ما قصرنا أذى في النكيدة ونسعى في إذيته، ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا رحمه الله تعالى. عندئذ نزل الشيخ القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الحسين، والخلق على اختلاف طبقاتهم يترددون عليه وهو يقول: أنا أحللت كل من آذاني، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه. أما حقي أنا كبشر كمخلوق فأنا أحللت كل من آذاني، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه. حصل له من الإجلال والتعظيم ما يطول وصفه، وبسطه ابن كثير في سنوات في التاريخ في بداية ونهاية من أحداث سنة 709 إلى 712، ستجدون كلاما مفصلا من التعظيم والإجلال الذي حصل لشيخ الإسلام في مصر. واستمر هذا التعظيم وهو في مصر إلى أن قدم دمشق صحبة السلطان لملاقات التتار في الثامن من شوال سنة 712، يعني بعدما غاب في مصر حوالي 7 سنوات، بقي في مصر 7 سنوات، سجن ورسم عليه خلالها 4 مرات، استغرقت نحو 2.5 سنين، وكان أخواه معه حتى عاد إلى دمشق. وحصل خلال إقامته هذه بمصر خير كثير ونشر للعلم عظيم، وفيها كانت جملة كبيرة من مؤلفاته، منها منهاج السنة النبوية. طبعا ده من أعظم كتب شيخ الإسلام، بعض العلماء يقول لو لم يكن لشيخ الإسلام غير هذا الكتاب لكفاه، كتاب رائع جدا، وتتجلى فيه عبقرية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتفوق. منهاج السنة النبوية هذا ألفه هنا في مصر، الاستقامة، تلبيس الجهمية، والفتاوى المصرية وغيرها مما ذكره ابن رجب في ترجمته. السجنة 6 بدمشق لمدة 5 أشهر و28 يوما، من يوم الخميس 12 رجب سنة 720 إلى يوم الاثنين 10 سنة 721. هذه السجنة كانت بسبب مسألة الحلف بالطلاق، وأنتجت هذه السجنة مجموعة كبيرة من الكتب والفتاوى والردود الحافلة، منها الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق. السجنة 7 وهي الأخيرة، وفيها خاتمة حياته المباركة بدمشق، سجن لمدة 2 أشهر و14 يوما، ابتداء من يوم الاثنين 6 شعبان سنة 726 إلى ليلة وفاته رحمه الله تعالى ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة سنة 28 و700. حبس حبس الأخيرة بسبب كلامي في مسألة الزيارة، وأنتجت تأليف كثيرة منها كتابه الرد على الإخنائي. في هذه الحبس أو السجن الأخيرة حصل لشيخ الإسلام من الفتوح الربانية بالعلم والعبادة ما يبهر العقول، وصدر منه من الكتب والرسائل والفتاوى العجب العجاب، مع أنه في آخر وقته منع القلم والدواه والكتب والرقاق. هذه السياقات تفيد أن طريق الإصلاح شاق وطويل ومحفوف بالمخاطر والأذايا والمكاره، فلا بد للداعي من الصبر والتحمل، ولكن ليس معنى هذا أن يشحن امرؤ نفسه بالمشاقة. يعني لابد الإنسان يعرف قدر نفسه ويقدر عواقب الأمور. يقول، وهذا كلام حقيقة على إجماله من الشيخ بكر حفظه الله تعالى، لا يكون واضحا بدرجة كافية، أنا أضع هذا المحتوى في السطور القادمة تحت عنوان فن التضحية، أن التضحية في سبيل الله فن، نوع من الفن يحتاج فقه وبصيرة. يعني ليس المهم إنسان يضحي وخلاص، لكن المطلوب التضحية التي فيها إيه؟ ثمرة. مثلا الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما ضحى بحياته، ضحى لمكسب إعلامي كبير جدا يخدم دعوته، هانت نفسه في الله عندها، وذلك قال للملك لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تجمع الناس في صعيد واحد، أقصى حشد إعلامي ممكن، ويرمي السهم ويقول بسم الله رب الغلام، فأمن الناس أجمعون، وحصلت المحنة المعروفة في شق الأخاديد إلى آخره. فالشاهد أن هذه التضحية لها ثمن، لأن ساعات بعض الناس، اعتذر عن التعبير، ساعات بقى فيه استحماق، مش تضحية، استحماق، ما بيكون فيه فقه كافي يزن الأمور، ولا يكون ناضجا لدرجة أن يستوعب نصيحة الناصحين، لكن دايما يأول نصيحة الناصحين، ده هذا جبن، هذا رغبة في الدنيا، هذا كذا أو كذا. فلابد موضوع التضحية أن يضبط بقواعد تنظر إلى العواقب يكون فيها نوع من البصيرة. لا شك أن الموضوع موضوع ثري ويحتاج أن يفرد بالكلام، أرجو أن تأتي فرصة لذلك، أن نذكر أمثلة كثيرة جدا فيها مراعاة فن التضحية. يمكن يحضرني هنا بيت شعر، أو أحاول أن أتذكر الآن بيت شعر للمتنبي بيقول إيه، هو أول وهي المحل الثاني. فالعاطفة هي نوع من الوقود يحرك، لكن لابد من إيه، عجلة القيادة نفسها أن تتجه تحرك في الاتجاه الصحيح. فيقول الشيخ هنا، هذه السياقات تفيد أن طريق الإصلاح شاق وطويل ومحفوف بالمخاطر والأذايا والمكاره، فلا بد للداعي من الصبر والتحمل. ولكن ليس معنى هذا أن يشحن امرؤ نفسه بالمشاقة وليس له رصيد من علم ولا حصانة من إخلاص ولا لسان صدق في الأمة ثم يقول لي قدوة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن هذا من التعرض للبلاء بما لا يطاق، وله من المردودات السالبة على مسيرة الدعوة والعلم ما لا يخفى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: ويذكرني في الوصية بالصبر في سبيل الدعوة، استطراد يعني لا بأس من إراده، أنه لما تخرج فوج من الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة 85 و300 ألف، أعد حفل التخرج، وكانت كلمة الأساتذة لشيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 93 و300 ألف رحمه الله تعالى. فأخذ الشيخ الشنقيطي رحمه الله يوصي في كلمته بتقوى الله والصبر على ما يلاقيه الداعي إلى الله من المشاق، وقال ما محصله: إن طريق الدعوة شاق وطويل ومملوء بالأشواك والحفر، فتسلحوا بالإيمان والصبر والتحمل، إلى آخر وصيته. فكانت وصية وقعت في القلوب موقعا. ثم كان من الحضور الشيخ محمد محمود الصواف المتوفى سنة 1300 من الهجرة و1000 طبعا رحمه الله تعالى، فعقب على ما ذكر وقال ما محصله: إن طريق الدعوة سهل ومفروش بالورود والرياحين، والعالم الإسلامي يفتح ذراعيه لاستقبالكم، إلى آخر كلامه. فعقب عليه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى بقوله: إذا كان ما يقوله الصواف صحيحا فليرجع إلى مسقط رأسه العراق داعية إلى الله لينظر ماذا سيلاقيه. فضجت الصالة بالتكبير وانصرف الحضور وهم للأمين شاكرون. إيه رأيكم في هذه الواقعة؟ أحسنت. الشيخ صواف يقول: إن طريق الدعوة سهل ومفروش بالورود والرياحين، والعالم الإسلامي يفتح ذراعيه لاستقبالكم. ودي كانت حفلة تخرج لدعاء جدد لسه متخرجين من الجامعة الإسلامية وسينطلقون إلى أفاق بلاد الدعوة. استصحبوا هذا المعنى، دي كلام لحفل تخرج دعاء ولدوا من جديد أو ولدوا للتو يعني. نعم، في حد عنده رأي ثاني؟ أنا أريد أن ألفت نظركم إلى شيء. يعني طبعا أنا أول ما قرأت هذه القصة فعلا أعجبت جدا بكلام الشيخ شنقيطي، ولا شك الشيخ شنقيطي إمام الدنيا في علوم القرآن، لم يرى مثله في هذا العصر على الإطلاق في علوم القرآن الكريم بلا شك. القضية إيه؟ كما قلت لكم لما قرأت الموقف، خاصة أنا أكيد حكون متعصب للشيخ شنقيطي لأنه أحبه جدا، إمام جليل، إمام عالم جليل يعني، كذلك الشيخ بكر أبو زيد الذي هو تلميذه الذي يروي الواقعة نفس الشيء. لكن إحنا ممكن نقع في نوع من الانحياز، لأن ألف باء الحكم على الأشخاص إنك تكون عارف الشخص اللي قدامك كويس، بمعنى إن الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى ربما لا يعرف عنه كثير من الشباب شيئا كثيرا يعني يذكر. يعني أنا بدي دي نموذج عشان الناس اللي بتجازف في الحكم ومحاكمة الآخرين بدون بينة. السؤال الذي يتبادر إلى ذهني: الشيخ صواف على الأقل له مقام رفيع أدى إلى أنه حاضر في ضمن رؤوس وصدور هذا الحفل، يعني رجل على الأقل دي ناخذها من القصة يعني. هل الشيخ صواف يخفى على مثله أن طريق الدعوة لابد فيه من البلاء وكذا وكذا؟ يبقى لازم إحنا برضو نتعود نشوف وجهة النظر الثاني بيفكر إزاي. أولا هذه كلمة منتزعة من سياق، صحيح ولا لا؟ مقتبسة من سياق، وحينما تفصل بعض العبارات من سياقها يمكن أن يساء فهمها. فدي أول احتمال قائم إن الكلمة منزوعة من سياق. فأنا عن نفسي لما تأملت في هذا الأمر تصورت إن السياق ممكن يوضح أكثر كلام الشيخ. يمكن الانطباع الذي حصل لهؤلاء الشباب من كلام الشيخ شنقيطي، وكلاهما حق، إن الشيخ شنقيطي أكثر من ذكر التخويف والمرارة والمعاناة التي ستعانونها، فربما يكون الشيخ توقع أن يحصل عند الشباب نوع من الإحباط أو التخاذل، إن لسه الشباب جديد بيعد لاختراق ساحة الدعوة، فربما خشية من هذا فقام بعمل عملية موازنة وبيقول لهم: ستجدون من يرحم منكم، ستجدون من يعينكم، إلى آخره. لكن بأن الشيخ الصواف يقصد أن طريق الدعوة مملوء بالورود والرايحين وكذا والناس هتستقبلكم بترحب، أعتقد أنها صعب. أمر الثاني دائما أنبه عليه أن أي حد ما يحكمش على شخص، أدام أنت هتخوض في حكم على شخص معين أدرس هذا الشخص بحذافره، أدرسه جيدا جدا، لابد أن تكون ملما بأحواله. يعني سمعنا بعض الناس يتجاسر يطعن مثلا في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هو لم يره ولا يعرف اي شيء عن ابن باز، وصل الى انه يكفر الشيخ الله يرحمه. فيعني بيحصل ساعات نتيجه البعد وعدم معرفه، لان الشخص ممكن تسمع منه كلمه غلط لكن تفهمها على احسن وجوه اذا كنت تعرفه، تقول اكيد هي اما زلة لسان اما قصده شيء تاني ونحو ذلك. يعني الشافعي لما دخل عليه تلميذه الربيع وهو مريض، فقال له الربيع قوى الله ضعفك. الشافعي بقى يعني إمام في اللغة، حجة في اللغة العربية، قوى الله ضعفك. فرد عليه الشافعي قال لو قوى ضعفي قتلني، قال ما أردت إلا الخير، قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. فلما الإنسان بيكون فاهم الشخصية اللي قدامه حتى لو زل اللسان بكلام فيه نظر فإنك تحمله على أحسن الوجوه إلى غير ذلك. بحثت عن ترجمة للشيخ الصواف وجدتها في كتاب الشيخ محمد المجذوب الشهير، اسمه إيه بقى؟ علماء ومفكرون عرفتهم، في 3 مجلدات. فيعني أنا حنتزع فقط من ترجمة الشيخ الصواف معلومات يسيرة جدا عشان نطبق هذه القاعدة، وبالتالي حنوصل إلى أن لازم الإنسان ما يحكمش على حد إلا ما يكون عارفه كويس، يكون درسه كويس أو يقترب منه. فأنا ما درسته جيدا لكن ترجمة فيها خير كثير. فالشيخ محمد محمود الصواف هو من شمال العراق، وحقق بدعوته في العراق يقظة إسلامية في أوساط الشيوخ والشباب. هو تخرج في كلية الشريعة في الأزهر وأحرز شهادة العالمية، مش العالمية مش بفتح اللام، العالمية بالكسر، شهادة العالمية ثم تخصص القضاء. المفروض الشهادة العالمية مع تخصص القضاء ينجزها في 6 سنوات، لكن العلماء في الأزهر لما رأوا قدراته العلمية الباهرة اختصروا بقرار استثنائي، اختصر له مدة الدراسة إلى 3 سنوات، فقد عقد له امتحانا عاما في كل المقررات فنجح في كل هذه المقررات بطريقة باهرة. فالأمر الذي دفع شيخ الأزهر إلى أن يقول له يا ولدي لقد فعلت ما يشبه المعجزة، اختزل فترات الدراسة إلى النصف. هأذكر بعض مواقف الشيخ مثل هذا الشيخ والداعية المعروف مش ممكن يغيب عنه أبدا بديهية، وهي أن طريق الدعوة ما فيهوش بالورود وليس بالدماء والألام والأشواك أبدا. يعني أنا في وسط الترجمة لقيت فقرة بيقول أنه اختطف من منزله ومثل به سحلا في شوارع بغداد، الشيخ الصواف رحمه الله يقول لما حصلت محنة العراق بانقلاب عبد الكريم قاسم، عبد الكريم قاسم اللي هو قضى على الملكية والعائلة الهاشمية في العراق وكان مضطرب الشخصية وغير متزن، يعني لما حصلت محنة العراق بانقلاب عبد الكريم قاسم وبرزت مخالب الشيوعيين تهدد كل شيء، أصدر الشيخ مجلة لواء الأخوة الإسلامية ولم تمهل سوى 7 أعداد فقط، حتى اندفع الشيوعيون إلى مهاجمة المجلة وتحطيم المطبعة وتبديد المكتبة، وراح يفتشون عن صاحبها ليسحلوه ويقتلوه كما صنعوا بغيره من أحرار العراق. لكن حصل شيء عجيب جدا، يعني يظهر أن هم كانوا هيئتين، هيئة شيوعية من الفوضويين بتوع الشيوعيين ولهم سلطة من عبد الكريم قاسم إيه يطاردوا هؤلاء الناس، فكانوا يريدون قتله ويبحثوا عنهم في كل مكان. هيئة أخرى قامت بالقبض عليه. يبدو أن الهيئتين فيش اتصال بينهم، فدايما كانوا يشبهوا قصة الشيخ الصواف بقصة موسى وفرعون، أنه حماه الله من القتل في سجن إيه عبد الكريم قاسم، سجن ومن بره هو يبحثوا عنه، يداومون البحث عنه ويطلبونه ليقتلوه وهو في حمايتهم في داخل السجن. يقول الشيخ المجذوب رحمه الله تعالى وراح يفتشون عن صاحبها ليسحلوه ويقتلوه كما صنعوا بغيره من أحرار العراق، لكن شاء الله تعالى أن يسجن، وكان السجن رحمة له وحماية من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يحتسب، رغم ما لقيه في السجن من أنواع العذاب على يد الملاحدة والشيوعيين. الشيخ نفسه بيحكي عن هذه القصة أو هذه المحنة فيقول إن الله أنقذه منها بالسجن كما أنقذ عبده موسى من فرعون بإدخاله بيته وتنشئته في ظله ورعايته، مع أنه كان يتلهف لقتله فكان ذلك سببا لنجاته، ثم يسر الله له الهروب من العراق إلى الشام على حين غفلة من الظالمين المتربصين به الدوائر. فالشاهد من الكلام ده موقف إحنا عايزين نحوله لموقف عملي نتعلم منه دروس، إن إحنا قرينا هي فقرة أعجبتنا لكن في نفس الوقت هي تتضمن نوع من الإدانة للشيخ الصواف. مثل هذه الشخصية يجهل أن طريق الدعوة مملوء بالأشواك، فإذا أنا يعني يترجح عندي أو الغالب والله تعالى أعلم أن كلام الشيخ منزوع من السياق، طبعا بدون قصد لأن كلهم علماء أفاضل وإما أجلاء، لكن بدون قصد هو نزع من سياق فربما فهم منه غير ما يقصده الشيخ. نعم. يقول الشيخ بكر من حياة هذا الإمام شيخ الإسلام التجديدية ودعوته الإصلاحية تعرف معنى التجديد وأنه قفو الأثر. دي فائدة مهمة جدا لما بنصف شيخ الإسلام بأنه أعظم مجدد منذ ما بعد القرن الرابع، أعظم مجدد على الإطلاق. فمعنى كلمة مجدد بلا بد من تحديد، التجديد ليس إنشاء لمذهب جديد، وإنما هو اتباع السنة، إحياء السنة والأثر والدعوة إلى العقيدة وإلى الدليل وكذا وكذا. لأن التجديد الآن في بعض الناس الضالين المنحرفين في فهمهم يتخذون كلمة التجديد ستارا للإفساد في العقيدة وفي العبادة ونحو ذلك. كان الشيخ عبد المتعال الصعيدي له كتاب اسمه المجددون في الإسلام، فيه العجائب. فتتخيلوا أنه ماشي وضع محمد عبده، وضع محمد بن عبد الوهاب، وضع بعض العلماء طبعا في المجددين، وضع مين من المجددين؟ مصطفى كمال أتاتورك. ماشي، دي سيد درويش تكون أهون. أنا مش متأكد هو حد سيد درويش ولا لا، بس يعني أنا متأكد أن الكتاب أنا قرأت فيه من زماني. فوضع من المجددين مصطفى كمال أتاتورك. تخيلوا ده إيه معنى التجديد عنده بقى. فالشاهد يعني أن التجديد هو عودة إلى ما كان عليه الإسلام في الصدر الأول. فيقول من حياة هذا الإمام التجديدية ودعوته الإصلاحية تعرف معنى التجديد وأنه قفو الأثر وإحياء السنن والتوجه مع الدليل وإصلاح ما رث من حال الأمة بالعودة بها إلى الكتاب والسنة. ولهذا صارت دعوته ومؤلفاته منارا لأهل الإسلام. ومن هنا تعرف زيوف الدعوات التجديدية المعاصرة من بعض من شابتهم لوثة في الفكر والاعتقاد. الدعوة إلى التجديد في الفقه والتجديد في الأصول والتجديد في موازين قبول السنة وهكذا من دعوات تهدم الدين وتضر بالمسلمين. يمكن أشهر واحد من أشهر مجدداتي هو بيقولهم إيه، بيقول مجددينات. يعني بعض العلماء كان يسخر من المجددين بهذا المعنى المبددين، فبيسميهم المجددينات. فقالوا ده شيء محير، ما سمعنا سمعنا بجمع المذكر السالم وسمعنا بجمع الإيه المؤنث السالم، فقال هذا جمع مخنث سالم. نعم، المجددينات أعلامهم طبعا الترابي، الترابي بتاع السودان للأسف الشديد، عنده ضلال مبين في موضوع التجديد ومخرف بين المخرفين في هذا الموضوع. من سيرة هذا الإمام المصلح وغيره من أئمة الإسلام السائرين على هدي الكتاب والسنة يتبين خطأ الموازنة بينهم وبين أصحاب الدعوات التي مسها من الضلالات والبدع ما الله به عليم. وإن حقيقة هذه الموازنة إزراء بأئمة الإسلام حقا والله المستعان. يرى أن ليس من إنصاف أن تقارن الدعوة السلفية المباركة ودعوة شيخ الإسلام التجديدية ببعض الدعوات أو الجماعات أو الاتجاهات التي بعدت عن معين السلفية الصافية، فيرى أن مجرد المقارنة هذا فيها إزراء وتنقص من قدر يعني أئمة الإسلام، على حد قول القائل إذا قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. أما فيما يتعلق بالتأليف فشيخ الإسلام شرع في التصنيف وسنه دون 20. قال ابن رجب وشرع الشيخ في الجمع والتصنيف من دون 20 ولم يزل في علو وازدياد من العلم والقدر إلى آخر عمره رحمه الله تعالى. تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي وهو ألف أعظم كتاب في ترجمة شيخ الإسلام العقود الدرية، قال إنه أفتى وله نحو 17 سنة وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. إذن لو هو أفتى وبدأ في التأليف من سن 17 سنة يبقى بقي نصف قرن من الزمان يؤلف، بقي شيخ الإسلام يؤلف ويصنف لمدة 50 سنة تقريبا. أيضا من ناحية عدد مؤلفات شيخ الإسلام يعتبر من القلائل المؤلفين المؤلفين. يعني إيه بقى المؤلفين المؤلفين؟ ألف يعني عاش 1000 سنة، لكن هنا مقصود ألف يعني إيه، ألف 1000 مصنف 1000 كتاب. فهو من المصنفين الذين من أصحاب التأليف الألفي عن اجتهاد مطلق وتعدد معارف وتجديد بقلم مطبوع قائل لا ناقل جماع. هذا النوع من التأليف الألفي، لأن دايما لما يكون تأليف عدد كبير نلاحظ في العلماء الموسوعيين كل ما العالم يكون كتبه كتير قوي كل ما بتكون على حساب إيه التحقيق. يعني كتب السيوطي، السيوطي من الألفيين مؤلف كتب لا تحصى. هل تجدون الدقة في التحقيق عند السيوطي في كتبه سواء من حيث الحديث أو من حيث بعض القضايا التي يتناولها؟ بالعكس، وابن الجوزي وثالثه ابن تيمية هم الثلاثة دول الألفيين. فابن الجوزي أولا في العقيدة ابن الجوزي حائر أو يعتبر أقرب الأشاعرة، هو أساسا في الرقائق ويمكن علوم القرآن ونحو ذلك، لكن مش بالموسوعية النوعية التي كان عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. السيوطي أمره واضح أيضا في هذا، فهو صاحب التأليف الألفي عن اجتهاد مطلق وتعدد معارف وتجديد بقلم مطبوع قائل لا ناقل جماع. هذا من خصائص شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يعرف في علماء الإسلام من بلغ في كثرة التأليف على هذا المنوال مبلغة، كما ذكره غير واحد من أهل الاستقراء، منهم تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي. وكما قلت مرارا يعني إحنا لما بنشوف بس شعاع من نور ابن تيمية بننبهر جدا به، ابن القيم شعاع من نور ابن تيمية، من شمس ابن تيمية، ابن عبد الهادي إذا قرأت له تدرك مدى إمامته. يعني ده التلميذ، معقول ده كان بيبقى تلميذ قدام ابن تيمية؟ طب إذن كيف يكون ابن تيمية بقى اللي انت لمزته ابن كثير وابن رجب والذهبي وابن القيم وابن مفلح وابن رشيق؟ هنعد ايه ولا ايه؟ كتير جدا. فيعني ده يعطينا ايضا فكرة عن عظم قدر شيخ الاسلام، ده شعاع من نوره رحمه الله. يقول الحافظ ابن عبد الهادي: ولا اعلم احدا من متقدم الامة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. وقد أجمع كل كتاب سيرته على أنه من أصعب الأمور حصر جميع ما ألف ابن تيمية وتحديد عدد مصنفاته، حتى أن كلا منهم يبدأ حديثه بذكر عجزه عن الإحاطة بمصنفاته. وفي العقود الدرية قال الشيخ أبو عبد الله: لو أراد الشيخ تقي الدين رحمه الله أو غيره حصرها، يعني حصر مؤلفات الشيخ، لما قدروا، لأنه ما زال يكتب وقد من الله عليه بسرعة الكتابة، ويكتب من حفظه من غير نقل. يعني المراجع، أي واحد بيعمل بحث بيروح مكتبة ومراجع وقواميس وإلى آخره. شيخ الإسلام كل المراجع كانت في قبة الصخر. نعم. وقال الصفدي في الوافي بالوفيات تحت عنوان ذكر تصانيفه، يقول: ومن الذي يأتي على مجموعها؟ من يقدر على أن يحصي كتب شيخ الإسلام ويعدها؟ يقول: ومن الذي يأتي على مجموعها؟ ولله در القائل، إن في الموج للغريق لعذرا، واضحا أنه يفوته تعداده. ولكن أذكر منها ما تيسر، وإلا فهي أكثر مما أوردته في هذه الترجمة. وقال ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحديث: وعدد أسماء مصنفاته يحتاج إلى أوراق كثيرة، إلى أن قال: وله من المؤلفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل والتعليق ما لا ينحصر ولا ينضبط. وقال ابن رجب: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت مسير الشمس في الأقطار، وامتلأ بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة، فلا يمكن أحدا حصرها، ولا يتسع هذا الكلام لعد المعروف منها ولا ذكرها. وجاء في طبقات المفسرين للداودي: وكتب بخطه من التصانيف والتعليق المفيدة والفتاوى المشبعة في الأفرع والأصول والحديث ورد البدع بالكتاب والسنة شيئا كثيرا يبلغ عدة أحمال، يعني تحمله سرب من الجمال. وجمع الحافظ الذهبي من مصنفاته اسم 1000 مصنف، ثم حصلت له زيادات بعد ذلك. وجاء في الرد الوافر عن الذهبي قال: جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية. عايزكم طول ما احنا بنتكلم عن شيخ الإسلام اختزنوا في الذاكرة الذهبي، ايه موقف الذهبي ابن تيمية، دايما حاولوا تنتبهوا لهذا، لمناسبة سوف اذكرها مهمة جدا فيما بعد، دايما ركزوا على موقف الإمام الذهبي من شيخ الإسلام ابن تيمية، دي مهمة أو. يقول جمعت الذهبي، يقول جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه، فوجدته 1000 مصنف، ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى. أيضا في وقت من الأوقات كان بيكتب الذهب ويقول: وما أبعد أن تصانيفه الآن تبلغ 500، قدرها البرزالي أنها تقع في 4000 كراس وأكثر، حيث قال: وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر. وذكر ابن شاكر في فوات الوفيات أن عدد مصنفات ابن تيمية 300 مجلد، ولكنه عاد فقال إن لابن تيمية مؤلفات لم يصل إليه ذكرها ولم تبلغه أسماؤها. يقول الشيخ رشاد سالم رحمه الله تعالى: إن أوثق هذه الأقوال هو قول الذهبي، لأن عدد المؤلفات كان أكثر من 1000 مؤلف، فقد كان الذهبي معاصرا لابن تيمية مهتما بمؤلفاته حتى أنه اختصر بعضها. من يذكر أشهر كتاب اختصر الذهبي لابن تيمية؟ المنتقى من منهاج الاعتدال. طب إيه بقى منهاج الاعتدال؟ منهاج السنة النبوية. على أن تلميذه ابن عبد الهادي أشار في كتابه العقود الدرية إلى تعذر إحصاء كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أسباب ذلك، فقال: فقد كان ابن تيمية سريع الكتابة، وكثيرا ما كان يكتب من حفظه من غير نقل، وكان يكتب أجوبة المسائل التي توجه إليه على الفور، فإن وجد من يبيض الجواب، يعني بعد ما يجاوب السؤال ويكتب هو بسرعة، فإذا وجد من يبيضه يبقى هيحسن الخط في النسخة اللي بيبيضها، وإلا فيأخذها السائل ويمشي بها بقى وهي فيها خط شيخ الإسلام. يقول: وكان يكتب أجوبة المسائل التي توجه إليه على الفور، فإن وجد من يبيض الجواب وإلا أخذ السائل خطه وذهب. وربما أخذ بعض أصحاب ابن تيمية منه ما كتبه في مسألة من المسائل لينقلها، فلا يتمكن من ذلك ولا يستطيع رده إليه فيذهب. ودي إحدى المشاكل، إن كان تلامذة شيخ الإسلام يأخذ منه يستعير منه بعض المخطوطات اللي كتبها فلا يتمكن من نقلها من صعوبة الخط، وفي نفس الوقت يظن أن يردها إلى الشيخ، يعز عليه أن يديها له من غير ما يكون نقلها بخط جديد، فده سبب ضياع كثير من مخطوطات الشيخ، لأن بعض تلامذة شيخ الإسلام كان يأخذ بعض ما كتبه في مسألة لينقلها فلا يتمكن من نقلها، وفي نفس الوقت لا يستطيع رده إليه فيذهب. وكان ابن تيمية كثيرا ما يقول: قد كتبت في كذا وكذا، ويطالب أصحابه برد ما كتبه إليه حتى ينقل. كان في الدروس بتاعته معهم يقول لتلامذته: رجعوا لي الأوراق اللي أخذ ورقي إيه، يرجعه، فيطالب أصحابه برد ما كتبه إليه حتى ينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف. يقول ابن عبد الهادي: لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه. كان تهمة أن إنسان يبقى معاه شيء من مخطوطات ابن تيمية، دي تهمة كبيرة، ودي مشكلة من ضمن المشاكل، أن بعض الناس انتدب نفسه للحرق كتب شيخ الإسلام، ينسب ذلك إلى الأمير عبد القادر الجزائري، أنه كان بيتتبع كتب شيخ الإسلام لإعدامها. فالمهم أن في حياة الشيخ لما كان يحبس كانوا تتفرق كتب مع أصحابه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه. ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. يعني لو واحد سرق كتب أحد تلامذة الشيخ وفيها مخطوطات الشيخ ما يقدرش يروح يقاضيه. ليه؟ أيها المجرم، أنت تعترف أن معك وثائق لخط ابن تيمية؟ دي كانت جريمة. فكان طبعا لو سرقت الكتب أو كانت توضيع عند واحد وجحدها لا يستطيع تلميذ شيخ الإسلام أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. أيضا من أسباب تعذر إحصاء كتب شيخ الإسلام تضييق المخالفين على كتبه. يتجلى ذلك فيما كتبه الشيخ عبد الله ابن حامد من علماء الشافعية، وأنا أود يأتي وقت أوسع نذكر رسالة، رسالة تقطر حسرة ودموعا، وترون موقف هذا الرجل عبد الله بن حامد حينما كتب إلى ابن رشيق. وطبعا ابن رشيق ده أمهر تلامذة شيخ الإسلام في فك خطه وفي تبييض مسوداته. فكتب عبد الله بن حامد من علماء الشافعية إلى ابن رشيق بعد أن وصله فهرست مصنفات شيخ الإسلام من ابن رشيق، كتب رسالة يبث فيها حبه لشيخ الإسلام، إلى أن قال: لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ رضي الله عنه وتأخر ذلك عني، اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر والعياذ بالله بسببي لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال. يعني يقول: كنت طلبت منك فهرس مؤلفات الشيخ من مدة وأنت ما أجبتني، وأنا استحييت أن أطلب منك ذلك، وقلت إننا ربما أسبب لك حرجا أمنيا أو شيئا من هذا إذا وقعت هذه الورقة في يدي أحد إلى آخره. فده يدل على مدى الوضع الذي كانوا فيه، فده أيضا كان أحد أسباب تعذر إحصاء كتب شيخ الإسلام. ليس هذا فحسب، بل من بعض الخصوم من حرق كتب شيخ الإسلام. يقول المقريزي في المقفى الكبير، وأكثر مصنفاته أي شيخ الإسلام مسودات لم تبيض، وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثير، فإنه أحرق منها شيء كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا ضاع كثير من مصنفاته حين تفرقت بين أيدي خصومه من الفقهاء والقضاة وهو معتقل. روى العلامة شهاب الدين النويري قال: لما اعتقل الشيخ تقي الدين بقلعة دمشق ورد مرسوم سلطاني بمنعه من الكتابة مطلقا في التصنيف والفتية، فأخذ ما عنده من الكتب والأوراق والدواه والأقلام، وأخذ ذلك وأودع عند متولي قلعة دمشق، فكان عنده إلى مستهل شهر رجب، ثم أرسل المتولي ذلك إلى قاضي القضاء علاء الدين، فجعل الكتب في خزانة المدرسة العادلية لأنها كانت عارية، وأما الأوراق التي كانت بخطه من تصانيفه فكانت نحو 14 ربطة، فنظر القضاء والفقهاء فيها وفرقت بينهم. وقال ابن كثير تعليقا على هذه الواقعة: ولا يعرف مصير كل هذه الكتب حتى الآن. قال ابن رشيق في ذكر أسماء كتب شيخ الإسلام، قال يعني إن شيخ الإسلام قال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المدة من معاني القرآن ومن أصول العلم أشياء مات كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن أو نحو هذا، وأرسل شيئا كثيرا مما كتب من هذا الجنس، وبقي شيء كثير في سلة الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه من عنده، وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت نحو 14 رزمة. أسباب أخرى في نسبة بعض كتب شيخ الإسلام لغيره، دي مشكلة أخرى في إحصاء الكتب أن كتب شيخ الإسلام تنسب لغيره، منها كيد أعدائه لإخفاء فضله ينسبون كتابه لغيره، ومنها خوف أصحابه من مطاردة السلطة فيلجؤون إلى تغيير اسم المؤلف، بحيث إذا رأوا مخطوطة بخط شيخ الإسلام ومكتوب عليها من برة تأليف فلان فلاني شخص أخذ بالشيخ الإسلام فإنهم لن يصادروا هذه المخطوطة أو لن يقبض على هذا الشخص. منها جهل مفهرسي الكتب فقد ينسبون الكتاب إلى ناسخه في حال عدم وجود الورقة الأولى من الكتاب وهكذا. أيضا من أسباب صعوبة تحديد عدد مؤلفات شيخ الإسلام تسمية الكتاب بأكثر من اسم فيظنه المصنفون أكثر من كتاب. دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله يقول في مقدمة كتاب منهاج السنة النبوية بعد أن عدد أسماء الكتب يقول: ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف في تحديد عنوان الكتاب وعدد مجلداته، أما الاختلاف في عدد المجلدات فتفسيره ظاهر إذ تختلف النسخ حسب قطع الورق وعدد السطور وعدد كلمات كل سطر، أما الاختلاف في عنوان الكتاب فقد تكرر ذلك في كثير من المؤلفات ابن تيمية. حتى ابن تيمية في الرسالة التسعينية يقول: كما قد أوضحنا في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ويسمى أيضا تلخيص التلبيس من كلام التأسيس، إلى أن قال: وأيضا كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، يسمى أحيانا إيه؟ درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أحيانا درء تعارض الشرع والعقل، ويسمى أحيانا بغير ذلك. أيضا قد يطلق الاسم الواحد أو شبيهه على كتابين مختلفين فيتوهم أنهما كتاب واحد. يقول: اختصر الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن المطهر ووسمه بكتاب المطالب العوال لتقرير منهاج الاستقامة والاعتدال، والكتاب أحيانا يعبر عنه بالإيه؟ الاستقامة، وهو له كتاب تاني اسمه الاستقامة أو منهاج الاستقامة أو منهاج الاستقامة والاعتدال، فبيكون يمكن كتاب الاستقامة مش كتاب مختصر منهاج السنة النبوية. بقي شيء يسير جدا نختم به الكلام. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: وقد طبع منها أي من كتبه ما يزيد على 200 ما بين كتاب في مجلد فأكثر، مثل منهاج السنة النبوية في 8 مجلدات، ودرء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات، وغيرهما كثير، ومنها رسائل وهي كثيرة جدا، وفتاوى وهي أكثر، وكان الكتاب الجامع الذي حفل بها مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 37 مجلدة، منها 2 للفهارس، جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم المتوفى سنة 92 و300 ألف، وابنه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وقد أمضي رحمهم الله تعالى في جمعه وترتيبه وطبعه ما يزيد على 30 عاما، بيعلق على الكتاب يقول: وهو غرة في جبين الدهر، مجموع فتاوى شيخ الإسلام غرة في جبين الدهر. ثم إن الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم المذكور رحمه الله تعالى استدرك عليه كتابا باسم المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 5 أجزاء يحوي 10 رسائل لم تطمع من قبل منها قاعدة في الاستحسان. يقول: نعم، سبق ابن تيمية بالتأليف الألفي الإمام المشهور ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 97 و500 رحمه الله تعالى، وسبقهما عبد الملك ابن حبيب المالكي صاحب الموضحة المتوفى سنة 238 كما في ترتيب المدارك، ثم من بعدهم محمد ابن أبي بكر ابن جماعة الشافعي متوفى 819 أحد تلاميذ ابن خلدون رحمه الله تعالى، ثم 3 تعاصروا: يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد متوفى 909 والحافظ جلال السيوطي متوفى 911 وتلميذهما الشمس ابن طولون متوفى 953. ولدي كتاب مخطوط باسم الفلك المشحون فيما انتحله الشمس ابن طولون، يعني من كتب شيخه السيوطي لعبد العزيز الغماري. وابن المبرد الحنبلي دأبه اختصار مؤلفات غيره، وابن جماعة جلها شروح. هو عايز بيقول ايه هنا؟ بيقول ان في ناس ألفيين كتير غير ابن تيمية، لكن لما تيجي تدقق مش هتجد ابدا خصائص ابن تيمية في تأليفه، بالعكس هتجد صح واحد له كتب كتير جدا لكن كلها اختصارات لكتب الآخرين أو جمع من كتب الآخرين، مفيش إيه الجديد. يقول: ابن المبرد الحنبلي دأبه اختصار مؤلفات غيره، زي مثلا صديق حسن خان. وابن جماعة جلها شروح وتعليق وحواش ونكت. والذين صار لهم حظ في نشر مؤلفاتهم وطبعها هم ابن الجوزي من الجماعة الألفيين، يعني ابن الجوزي والسيوطي وابن تيمية. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا ينافسه أحد منهم في نفاسة مؤلفاته ومزاياها التجديدية المتعددة، فهو من بينهم بيت القصيد، ولهذا تنافس العلماء في تحقيقها وطبعها، لأنه الوحيد في علماء الإسلام في التأليف الألفي على هذا المنوال رحم الله الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.